بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطالعة خير البرية. الله الله ما شاء الله، كلنا عم يصلوا على الحبيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. صلوا عليه صلوا. آثر المسلمون رسولهم على أهليهم لأخلاقه الرضية. فما قال لخادمه أف ولا حقد على إنسان. وكان يكني أصحابه الكرام ويسميهم الأسماء المحببة المرضية ويستشير عقلاءهم في الأمور الدنيوية. وكان يأكل مع الخادم ويحمل حوائجه دون استحياء. ما مال المصطفى أسمعوا للصلاة عليه صلوات الله عليه. ما مال محمد إلى فخر ولا دعا إلى لذة دنيوية. وكان وفاؤه مضرب المثل فيا للأخلاق الرضية. فما خفر ذمة ولا نقض عهدا ولا غدر بإنسان. ولم يدع أن يقوم له أحد كما تفعل الأمم الأعجمية. وكان يجلس حيث انتهى به المجلس وينصرف إلى محدثه بالكلية ليعلمنا ترك الكبرياء. حث على تعليم الأطفال وتقويمهم والمساواة بينهم في العطيات وكان لا يستاء إذا رزق البنات. ما عرف عنه صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه رد محتاجا أو سائلا بدون عطية، وحارب الشح والطمع وذم البخلاء. فيا عشاق سيدنا النبي أسمعوني الصلاة عليك. فيا عشاق هنيئا لكم يا عشاق، كلكم راع وكلكم مسؤول عن الرعية، فأدبوا أولادكم بآداب القرآن، وعلموهم دينهم العظيم وشرعة نبيهم الطاهرة السوية، ليرشدوا العالم الحائر إلى شاطئ الأمان. صلوات الله وسلامه على من قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. صلوات الله وسلامه على من قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم.